إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابع: وعن الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس، أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. قال رحمه الله: رواه البزار بإسناد لا بأس به والبيهقي. لا زال رحمه الله تعالى يسرد علينا أحاديث كتاب الإخلاص في باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، وإلى غاية الآن رأينا من فوائد الإخلاص الكثير، فرأينا أن الإخلاص من أسباب النجاة من الفتن، وأن الإخلاص هو لب الإيمان وتوحيد الرحيم الرحمن، وكذلك رأينا أن الإخلاص شفاء ودواء من الغل والخيانة، ورأينا أيضا أن الإخلاص فيما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه من أسباب النصر، وزدنا ضمنا من خلال شرحنا أنه أيضا من أسباب الرزق قوام الأمم. واليوم إن شاء الله تعالى نتعرض إلى أعظم ثمرة، بل هي أصل وأس وركن الأعمال كلها، ألا وهو أن الإخلاص شرط لقبول الأعمال، أن الإخلاص شرط لقبول الأعمال. والحديث من رواية صحابي يجهل كثيرون حاله، بل ويجهلون اسمه، وكيف لا، ونرى بعض أهل العلم رحمة الله عليهم قد أنكر صحبته فقال هو ليس بصحابي، يعني كم جزء طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في صحبتهم. ولذلك نرى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الإصابة في تمييز الصحابة قسم كتابه إلى أقسام: القسم الأول هو المتفق على صحبته مما لا خلاف فيه، والقسم الثاني هو ما اختلف في صحبته والصواب أنه صحابي، والقسم الثالث هو ما اختلف في صحبته والصواب أنه ليس بصحابي. وكي يقول لك اختلف، مو بالضرورة يكون الخلاف هو رحمه الله لم ينقل فقط الخلاف الدائر بين أهل السنة، حتى ما يريد بعض أهل البدع من إثباته لبعض الناس لأنهم صحابة يذكرهم ويرد عليهم، فمثلا في هذا القسم الثالث نشوفه ذكر أبا طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، معلوم أن أبا طالب مات كافرا، ومن شرط الصحابي أن يكون قد لقي رسول الله عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. لكنه رحمه عندما تعرف منهجية الحافظ ابن حجر في كتابه تدرك أنه يذكر كل ما ادعي أنه صحابي ثم يبين هل هو صح ولا لا. فترجم لأبي طالب فقال: نود لو أنه آمن برسول الله، كنا نود لو آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه من مواقف جليلة ورجولية وبطولية في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لهذا الفضل نرى أن أبا طالب استثني من القاعدة المقررة في المشركين، قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أبو طالب لا، مات مشرك، المفروض يدخل مع المشركين، لا تنفعهم شفاعة، لكن الله تعالى تفضلا على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم خفف العذاب عن أبي طالب، فهو في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. ضحضاح كي تمشي في الواد مثلا، الماء عندما يلمس الماء كعبيك الكعبين تاعك يوصل الماء، هذا في ضحضاح. إذا فهو في ضحضاح من نار، النار وصل الكعب الكعبين تاعك يغلي منها دماغه، هذا أهون الناس عذابا ويظن أنه أكثر الناس عذابا. هذا نفعته أو نفعه موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن كثيرا من الصحابة اختلف في بعض الصحابة اختلف في صحبتهم، فتنظر في هذا الكتاب يعطيك الأدلة على أنهم ثبتت لهم صحبة. فالضحاك بن قيس الراجح أنه صحابي وكفى بأمير المؤمنين في الحديث، البخاري رحمه الله أثبت صحبته فقال: ثبتت له صحبة. البخاري يقول: ثبتت له صحبة. فنرى اسمه فهو الضحاك بن قيس ابن وهب ابن خالد ابن وهب ابن ثعلبة ابن وائلة ابن عمرو بن سنان ابن محارب الفهري. إذا اسمه هو هذا نسب، والأنساب مهم إنسان يعرفها، خاصة في مسائل الميراث، في مسائل تلحق هذا بهذه القبيلة وغير ذلك، فالأنساب علم جليل. فهو اسمه الضحاك ونسبته ابن قيس، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو أنيس، قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو أنيس. وأخته فاطمة بنت قيس أكبر منه. فاطمة بنت قيس من عالمات الصحابة، امرأة عالمة روت أحاديث كثيرة ولها آراء في الفقه، ومن شاء الاطلاع عليه فليرجع إلى أعلام الموقعين. ابن القيم في زاد المعاد يذكر اختلافها مع بعض الصحابة، كيف خالفت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مسألة المطلقة، هل لها مطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة. المرأة عندما تطلق طلق الأولى رأي في العدة لها السكنة والنفقة ما دامت في العدة، إذا طلقها مرة ثانية ما دامت في العدة لها السكنة والنفقة مدة العدة انتهى، وإذا طلقها المرة الثالثة خلاص دائن بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، غير يطلقها ذلك اللحظة لا سكنة لها ولا نفقة. عمر الخطاب لم يرتضي هذا القول، قال: كيف ندع القرآن، هو شاف العموم تاع القرآن، كيف ندع القرآن لقول امرأة، في المرأة من جات، لكن الصواب معها. فالحديث صح مسلم وفي درجة عالية من الصحة، فلا أرى. ابن القيم رحمه الله يثني عليها كثيرا ولها طرد، ومع العلم باش تشوف علم زائد تقوى هذه المرأة. لماذا؟ لأنها عندما روت الحديث كانت مطلقة، هي روت الحديث كي طلقت، فهم؟ يعني كان من مصلحتها أنها لا تروي هذا الحديث، ما يخرجش عليها، لكن روته وبلغت به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه أخته فاطمة بنت قيس، أخوها أصغر منها اسم الضحاك ابن قيس رضي الله تعالى عنه، له صحبة. ولماذا اختلف في صحبته؟ لأنه يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عمره 8 سنوات، 8 سنين يعني غاية أكثر الناس لا يرونه، لا ما عرفوش، كان صغير. فهو لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنين. روى الإمام أحمد أن الضحاك بن قيس كتب إلى قيس بن الهيثم حينما مات يزيد بن معاوية، دم شوفوا يعني أن له كانت له مكانة في الدولة الأموية. عندما مات يزيد بن معاوية قال: سلام عليكم، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. يعني كاين فتن أي جاية كقطع الليل المظلم. لماذا شباب قطع الليل المظلم؟ لأن الليل إذا نزل لا يترك مكانا إلا دخله، ما فيش مكان يدخلوش الليل، مفهوم؟ لا بد أن يدخل الليل. فيشبه لك الفتن بمثابة الليل كقطع الليل المظلم لا تترك شيء إلا دخلته. قال: كقطع الليل المظلم فتنا كقطع الدخان تنتشر وتمشي مسرعة، مفهوم؟ كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، القلب يموت كما يموت البدن. لذلك احنا أمرنا بذكر الله تبارك وتعالى فهو يحيي القلب. ولما تقرأ قوله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآية بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أن الله يحيي الأرض بعد موته يحيي القلوب بذكر. فإنسان عندما يضعف له الإيمان، لو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ما شاء الله أن يقول، فبإذن الله يغرس الله تعالى شجرة الإيمان في قلبه. والحديث معروف من الطبراني وغيره، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يبلى كما يبلى الثوب، يعني يرشى كما يرشى الثوب. فجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، كلمة التوحيد. إذن هذا الحديث يبين لنا أنه صحابي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعقل حفظ. روى عنه، أي من تتلمذ عليه وجلس يأخذ الأحاديث عنه، الحسن البصري ومحمد بن سوقة وأبو إسحاق السبيعي، كلهم توقات، كانوا ناس في غاية من التقوى. أبو إسحاق السبيعي الذين كانوا إذا ناداوه أبا إسحاق يغضب ويقول: نادوني كما نادتني أمي، حتى الكنية لا يريدون، سموني باسمي مو بالكنية، لأن الكنية تشريف، الكنية هذه تزكية، أنت تكني إنسان راك تزكي فيه. هم بذلك يقول لك السلف إذا هاجروا أحدا يقول لك: لا يسلم عليه ولا يعاد ولا يكن، يزكيه باسمه، يزكيه كنيته. وروى عنه أيضا تميم بن طرف وميمون بن مهران، هم كلهم من الصالحين، وعبد الملك بن عمير والشعبي عامر الشعبي رحمه الله، ومحمد بن سويد الفهري وسماك بن حرب وغيرهم. هذا ولاه معاوية أعطاه منصب واليا على الشرطة، عارفوا بالشرطة كما أقول هنا أناس جند معروف الشرطة عندنا. فهؤلاء أول من نصبهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أحدث الشرطة. ومعاوية بن أبي سفيان جعله على رأس شرطته لصلاحه، ثم صار واليا له على الكوفة، والله الكوفة، صار حاكم الكوفة، والكوفة لا يرسل إليها إلا حكيم. لماذا؟ لأن الكوفة أهل فتن، الكوفة أهل فتن، يحبوا الفتن، مثل خراسان كان مناطق ما تهداش، لا تهدأ. ومصداق لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الفتن من ها هنا، وأشار إلى جهة العراق، جهة الفتن من ها هنا إلى أن تقوم الساعة. فالكوفة كانت معروفة بالفتن، من جهة أخرى وراء العراق كان خراسان وأصبهان، من وراء إيران، وراء إيران اليوم هي أصبهان، مشاكل مشكلات من قديم الزمن فلا تهدأ. لكن الحكيم يحسن إدارة كما خراسان، واحد ما قدر لها غير واحد، المهلب بن أبي صفرة، هذا كان أرسل عبد الملك بن مروان هدأ كل أمور. وكيفاش فرق تسد؟ لأنه علاش الناس كما قلت احنا بالدرجة تاعنا شوية ناقصين في عقل، يحبوا الغوغاء، يحبوا الهول كما قال رحمه. فنعطولهم دواهم، نفرقوا بين بكلمة فقط. والمهلب بن أبي صفرة كان يضع اللث نفسه يغطي وجهه ويدخل المسجد، يدخل المسجد يقعد معه كي يسمع بالإجماعة رايح حبه تخطط يقعد ويجبد لهم قول في العقيدة ولا كاش مسألة في التكفير ولا، ويتبنوها الناس كما قال أبو حنيفة لكل ساقطة في الحي لا تضع، ما قلت ما يفدوها الناس. فيتبناها قوم وقوم ينوضوا لهم يبقوا يضربوا على 20 سنة وضمن 20 سنة هدوء، يعاودوا يحبوا يديروا شيء مشكل يعاودوا يدخل يجيب هذاك يصب بها هذاك يجيبوا معاه عاود يقول لهم كلمة عاود يروح معه. هذا علاش نقول باش الإنسان يحذر، يحذر من أناس مشبوهين يدخلون في صفوف المسلمين فيدخلون بيننا المقالات والأفكار التي ما عرفها علماؤنا ولا أسلافنا. فإياك وكل غريب، ناس الذين يغربون ويأتون بالشيء الشاذ إنسان يضعهم جانبا وليحذرهم فإنهم لا يؤتمنون. وقلنا صار واليا له على الكوفة ثم عزله وبقي معه إلى أن مات معاوية كما قلنا أول أمس، قلنا كي عزلك لحكمة لا تغضب. فلما عزله بقي معه إلى أن مات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، من أفقه الصحابة ومن أكثرهم ذكاء. ويقول ابن عباس ما علمت أحدا أو حكما أشبه بحكم عمر من حكم معاوية، فحكمه عدل رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين، وصلى عليه هو الضحاك بن قيش هو الذي صلى عليه وقام بخلافته وضبط البلد حتى جاء ابنه يزيد، يعني حكم كما نقوله قيادة مؤقتة، ظرف استثنائي، قيادة مؤقتة مسك زمام الخلافة الأموية حتى ضبط الأمور وجاء يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وصار هو خليفة المسلمين. فبقي مع يزيد حتى مات، وابنه معاوية آخر، إنه يزيد لما زال عنده اسم على أبيه، وبقي مع ابنه حتى مات، حتى طلب الأمر عبد الملك بن مروان، مروان بن الحكم طلب الأمر فلم يرضى، لم يرضى بذلك، فعندئذ بايع عبد الله بن الزبير الذي كان لم يرضى هو أيضا بحكم مروان بن الحكم لم يرضى بهذا، فبايع عبد الله بن الزبير بمكة. هنا كانت خلافتان، شو هنا بدأت الخلافة، كانت عندنا خلافة بالشام خلافة الأمويين وخليفة بين في مكة وهو عبد الله بن الزبير، وحدثت فتن كثيرة تعرفوا وقعت الحرة وغيرها، حينها قتل الضحاك ابن قيس، قتل في تلك الفتنة في تلك المعارك، توفي بمرج راهط، مكان اسمه مرج راهط، وذلك سنة 64 يعني عمر حتى عام 64 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه. اليوم يروي لنا الضحاك بن قيس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى، حديث قدسي. الحديث القدسي هو المشهور عند الناس أنه ما كان لفظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعناه من عند الله، هذا المشهور باش تفرق بين القرآن والحديث القدسي، كلاهما من عند الله لكن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، ويقول لك الحديث القدسي لفظه من عند رسول الله والمعنى من عند الله، لكن لا دليل على الحقيقة، ليس هناك دليل على هذا القول. فنحن عندما نعرف الحديث القدسي نقول هو لفظه ومعناه من عند الله، لفظه ومعناه، ما عندناش دليل باللي يقول باللي هذا من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم هذا مش مسألة يعني ذات بال. قال الله سبحانه وتعالى أو إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك، أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريك. وسنفهم هذا الحديث، وهذا يشبه كثيرا حديث مسلم، الحديث المشهور صح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية تركته وشريكه، شو معنى هذا الكلام؟ أنا أغنى الشركاء عن الشريك. لماذا؟ لأن الإنسان متى يتخذ شريك؟ لماذا يتخذ شريك الإنسان؟ يتخذ شريكا ليتقوى به. لا لا، وإلا أنت لو كان عندك مثلا قادر وحدك، علاش ما تخش وحدك؟ مفهوم؟ تكون حاكم الأمور وحدك. إذا الذي يحتاج شريك هو الضعيف ليستند عليه ويتقوى به. والله سبحانه وتعالى الغني، الغنى المطلق، ذو القوة المتين، لا يحتاج إلى شريك. فيقول المولى تبارك وتعالى: قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني. علاش؟ لأن الإنسان يحتاج ولد وقتاش؟ يحتاج ولد، يحتاج لكبره إذا كبر. إذا كبر الإنسان يحتاج ولده يقوم به، يقوم عليه ويقوم على شؤونه. فهذا الولد مفهوم جد يزين لك حياتك. الله سبحانه وتعالى غني، لا يحتاج إلى من يشد ملكه. مفهوم؟ لذلك الله تعالى يضرب سورة البقرة مثلا بهذا، على الإنسان الذي ينفق ورئاء الناس. شوف الإخلاص ينفق رياء. قال هذا الإنسان لينفق رياء كمثل إنسان له جنة بربوة. علاش بربوة؟ خاص الجنان كي يكون بهضبة شوية عالية تنبت كثيرا. حتى تشوفوا مثلا إندونيسيا أو ماليزيا، تشوفهم يعني أكبر منتوجاتهم الرز وغيرها والذرة من جاية في ربوة، عالي المكان. فعالي المكان الربوة ما تكونش عالية بزاف، عندو راه جغرافيا. منيح الإنسان باش يفهم الأمثال، يفهم الأمثال، يفهم كل شيء. فتشوف مثلا كنت تكون عالية بزاف يصيبها الحر الشديد والبرد الشديد، الحر في وقته والبرد الشديد في وقته، تكون نازلة بزاف ما تسهاش للهواء المعتدل. لما تكون بربوة تكون أحسن الأماكن لغرس التي تنتج محصولا طيبا. عنده جنة بربوة، فهم له جنة بربوة فرحان بها. وكبر، وعندما يكبر الإنسان يحتاج أولاده، لكن له ذرية ضعفاء، له ذرية صغار. إذا هو في أمس الحاجة إلى جنته ولا لا؟ لو كان عنده أولاده كبار قالوا ما يقوموا به، لكن عنده أولاده صغار فهم هو يحتاج إلى الجنة وهم يحتاجون إلى الجنة. هذاك بستان، فإذا بإعصار في نار احترقت يأخذ كله. هكذا يقول لك الله سبحانه وتعالى المرائي الذي يعمل العمل لغير الله، فهو في أمس الحاجة إلى عمله عند موته ويوم يقوم الأشهاد. في أمس الحاجة، عندئذ في تلك الحاجة لا يجد شيئا من أعماله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله سبحانه وتعالى غني، قال هو الغني، وقال عز وجل أيضا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. شوف استدل خلق لئن سألتهم، اسأل أي كافر من خلق السماوات والأرض، شو يقول لك؟ الله. هل يعترفون به؟ أبو جهل يعلم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ولم يشاركوا أحد في الخلق، هذه كلهم يعرفون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث لم يبعث لكي يعلم الناس أن الله هو الذي خلقنا، لا، هذا أمر يعترف به المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. إذن الله سبحانه وتعالى يقول كما تعترفون كما لم يشاركه أحد في الخلق. فهذا الاستدلال، تشوف القرآن كيف يأتي بالغنى بعد الدعوة إلى التوحيد. غير يدعو إلى التوحيد يذكر لك الغنى. وسبق أن بينا في مجالس غير هذه أن علة عبوديتنا لله شوية الافتقار، نحتاج إليه ولا يحتاج إلينا. علش نعبده؟ لأننا نفتقر إليه. فهمنا؟ لا، لو يكلنا الله تعالى إلى أنفسنا طرفة عين، يعني رمشة عين، خير الله تعالى يمسك علينا الرزق، يمسك علينا إدارة هذا الكون وتدبيره. كما يقول العلم الحديث الذين يقول لو الأرض هذه أو الذين يثبتون دورانها، يقول لو توقفت عشر معشار ثانية لتدمرت، عشر معشار ثانية لتدمرت. لو يختل نظام الكون مثلا هذه الجبال لو كان مثلا ينقص مقدار الجبال في الأرض تدمر كل شيء الله تعالى وضعه في الأرض بقدر، كل حاجة بقدر. إذن لو يكلنا الله إلى أنفسنا طرفة عين لضللنا. إذن علة عبوديتنا لله، لماذا نعبد؟ نحن نعبد الله لأننا نحتاج إليه وهو لا يحتاج إلينا. إذن فكما أنك تعترف بأنه هو الخالق الوحيد سبحانه، فلماذا تشرك معه غيره في العبادة أو في العمل؟ في القصد الذي يدعو غير الله هذا أشرك شرك العبادة، والذي يعمل العمل للرياء والسمعة هذا أشرك في القصد، فلماذا تشرك معه؟ إذا قال الله تعالى إذا كان الله غنيا لا يحتاج إلى الشريك، قال أنا أغنى هكذا يوم القيامة، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركه وشريكه. يبعثك الله تعالى يوم القيامة عنده فتروح ويعطيك الأجر، أنا غني عن الشرك، هذا ليس شريكي، أنا لا أحتاج شريك، أنت ما دام أشركته معي، أنت في الدنيا عملت لله ولا هذا، ما دام أشركتنا ما أنا لا أقبل هذا الشريك، فروح ويعطيك الأجر، تركته وشركه وتركته وشريكه. هذا حديث مسلم، أنا أغنى الشركاء، فيه ترهيب. لكن حديث ضحاك بن قيس هذا فيه تهكم، والتهكم هو في حقنا نحن نسميه مثلا حتى في حق الله تعالى استهزاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمهون. مثلا كيف قرأت قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، تفهم باللي راهو يكرم فيه، فإذا بك تنظر تراه يعذب العذاب الشديد، هذا يسموه شو؟ التهكم. كذلك قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم، تكتب ما بشرهم حجمليها بعذاب أليم، هذا هو التهكم، هو أسلوب التهكم من ضروب البلاغة والفصاحة. هذا الحديث فيه يقول لك تعالى أنا خير شريك، شوف أنا مش كما اللي هو في الترهيب، أنا خير شريك. أعطيكم مثال في الدنيا ولله المثل الأعلى، مثلا أنا وياك شركاء، أنا وياك شركاء درنا صفقة تجارية جربح نتقاسموه لا لا، أنا شو نقول لك؟ أنا شريك ما شاء الله، أنا أدي كل شيء، أنا خير شريك، أنا خير ما... أنا خير الشركاء في هذه الأرض، نخلي لك هذا المال كله ودي تفضل ولا لا. كذلك الله تعالى سيتفضل، سيتنازل عن عملك يوم القيامة إذا صح التعبير، سيتنازل عن هذا، ما يسحق هذا العمل، أدي قاع شريك، ياك تقول شريك، ياك عبدت مع غيري، ياك دعوت مع غيري، ياك عملت هذا العمل لغيري، شركت مع أي، روح ليه هو روح ليه يعطيك، أنا خير شريك، شو لك التهكم، أنا خير شريك، أي لن أزاحم هذا الشريك في العمل هم، خليه هو يعطيك الأجر، فإذا بالناس يذهبون إلى الشريك، مفحق ما يروحوا دوش، لو ذهبوا إلى الشريك عندئذ يدركون أن هذا الشريك هو محتاج اليوم، يوم القيامة هو محتاج إلى رحمة الله، هو محتاج إلى عفو الله، فيدركون أنه ما كان لهم أن يتخذوا من دون الله شركاء، من الأول كنت صفير فهم راح هو يخلص. فلذلك كما قلت احنا هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيها المثل العظيم، قلت مثلا أنا خير شريك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته وشريكه. ويدل على هذا التأويل قوله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، وقفوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فأنتم وشركاؤكم حبسوا مكانك بمعنى قف، مكانك بمعنى قف، أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، زيّلنا أي ميزنا، وضعنا الشركاء من هنا على حد زعمهم شركاء وما مش شركاء، والمشركون من هنا هذا تفضل خذوا الأجرة، فزيّلنا بينهم. وقال شركاؤهم والله فقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، شفت كيف ما كنتم إيانا تعبدون، لم يعني عمرنا ما ادعينا لأنفسنا العبادة، لماذا كنتم تعملون هذه الأعمال رجاء مدحنا ورجاء عطائنا؟ كما بعض الناس يعمل عملا يرجو ثناء الناس، يرجو مدحه، يرجو عطاءه، اذهب، ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وفي سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله تعالى الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، يوم يجمعهم الله ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله. الله ما يسحقش الله، فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فإن الله أغنى الشركاء يوم القيامة. هذا النداء. وكذلك في مسند الإمام أحمد عن محمود بن لبيد قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. تقول له: لا لا، أنا عملت له ليه وعملت له ليه، لا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ما بالكش أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لذلك عندئذ يتحصل العباد: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا مبتغي الحمد والثواب في عملك تبتغي المحالة، يا مبتغي الأجر والثواب في عملك تبتغي المحالة، قد خيب الله ذوي الرياء وأبطل سعيهم والكلالة، أي تعب، وأبطل سعيهم والكلالة. فمن يكن يرجو لقاء ربه فليخلص من أجله فعالا. الذي كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال ابن القيم رحمه الله: يصور لك حال المرائي: مثل المرائي كالمسافر يحمل جرابا من تراب. مسافر يحمل جرابا من تراب، يثقله ولا ينفعه. الإنسان يحمل معه الزاد، يحمل معه الماء، لا يحمل معه التراب، وش يدير به؟ قال لك يثقله، يتعب ولا ينفعه. لذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم. أخلصوا أعمالكم أي نقوها من هذه الشائبة التي تشوبه، واجعلوها لله وحده، لأنها حق من حقوق الله، لأنه حق الله تعالى على العبيد. فقال: فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فكما تفرد الله سبحانه وتعالى بالإلهية يجب أن يفرد أيضا بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. شو لك تعريف للعمل الصالح؟ العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. لذلك كان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا. كان هكذا يدعو عمر الخطاب: اللهم اجعل عملي صالحا، أي صوابا موافقا للسنة، واجعله لوجهك خالصا، أي لا أريد به أحدا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا. وهذا الشرك في العبادة الرياء يبطل العبادة، يبطلها لا شك، لكن هل يأثم؟ إنسان مثلا راح يصدق الآن على فقير، صار من شيء وجه الله، شاف ناس يشوفوا فقر الله عندي لهم، يلا فتصدق على فقير، أو تصدق ليصل إلى غرض ما دنيوي، من الأول دايره من شيء وجه الله، ولا شك أن عمله هذا باطل، لكن هل يأثم؟ فهم هذا مسألة بحثها العلماء قديما. فقال ابن القيم رحمه الله: يأثم إن كان واجبا، يأثم إن كان عمل واجب، مثلا كما الزكاة. لماذا؟ قال لك: لأنه أخرجها لغير وجه الله فكأنه لم يخرجها. الذي يصلي لغير وجه الله، يصلي لأن الناس الآن حين يصلوا ما ينوض مشكلة، فهم ناض كبر معهم، هذه ليست لوجه الله، هذا يأثم. لماذا؟ لأنه كونه صلى لغير الله فكأنه لم يصلي، لا تقبل. لذلك يعذب من أجل عمله الذي رأى به الناس من هذا الوجه، من هذا الوجه، لأنه لم يأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: تحقيق المقام في مسألة العمل الذي يشوبه الرياء والسمعة. الرياء كما قلنا لكم لك مرة من المراءة، من رأيته، والسمعة سمعته. قال: تحقيق المقام أن العمل إذا خالطته، مش تشوف فضل الله ورحمته وعدله، فضل الله ورحمته وعدله. نعطيك مثال في السنة، احنا نشترط السنة والإخلاص، ماشي. مثلا واحد سبح الله سبحانه وتعالى مرت دبر كل صلاة مكتوبة، ليست النافلة، النافلة ما تسبحش، فقط الحديث جاء من قال دبر كل صلاة مكتوبة قيدها. أما مر النافلة حبيت تذكر الله أذكر، ماشي 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، لا مفهوم. واحد دا يسبح 33 33 دبر كل صلاة مكتوب، حلات له، قال كل الله نسبح 200، ربي نعم علينا نعما لا تحصى، ونسبح له 100، نحصي على الله، اسمك هو خير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول كان يحصي، هل أحصي على الله؟ إذا قالك 200 تسبيحة، هذا عمل يقبل ولا يرد؟ لماذا؟ من أحدث أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صح، شوف العدل تاع الله. قال ابن القيم رحمه الله: يقبل الله تعالى أجر ما وافق فيه السنة، ويأثم على ما زاد مخالفا به السنة. العدل، يعني هذوك 99 اللي قلتهم تؤجر عليهم بإذن الله، بإذن الله سبحانه. ما زدته تأثم من أجل بدعتك، تدي إثم من أجل بدعتك، والميزان يوم القيامة. فكذلك هنا لابد من تفصيل. فصل العلماء رحمة الله عليهم في مسألة العمل الذي يشوبه شيء من الرياء، شيء من حب السمعة. قالك: لا يخلو من حالات ثلاث. عنده ست حالات الإنسان الذي يعمل العمل رياء. أول حالة الأولى: إن أنشأ العبادة من أولها للخلق فعبادته باطلة. من الأول أعطيكم مثال، يكون قاعد مع ناس، وهذا يحدث كثيرا، قاعد مع ناس، فإذا بوقت الصلاة قد حان يقوم كلهم، ما يقومش مشكلة، إذا نهض معه يرائي، كما قال الله تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا حال المنافقين. وضابط الإخلاص أن يستوي سرك وعلانيتك. كنت وحدك تصلي، ما كنت مع الناس نصلي، لكن المنافق لا، إذا كان وحده لا يصلي، وإذا كان مع الناس يصلي. هذا هو النفاق، والرياء يسمى نفاقا. وما كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن أبي ليلى وغيره من السلف، يقول: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون على أنفسهم شيئا كما يخشون النفاق، وهو الرياء. لو النفاق الأكبر بعيدون إن شاء الله عنه، لكن يبقى الرياء هو المعركة طاحنة بينه وبين المسلم. قال: فإذا فعل عمل، فإذا عمل عمله ابتداء من أجل الناس. من الأول، شوف من الأول بدأ يطلب العلم، أنا أطلب العلم باش ندي منصب، أنا باش يحذر الإنسان باش ندي منصب من الأول، فهذا عمله باطل، ما يديش أجر على تعب. شوف حد يتعب الإنسان كيف يطلب العلم، هذاك التعب وهذاك الصهر وهذاك الشيء كله يذهب هباء منثورا. لماذا؟ من الأول أنشأ عبادته لغير وجه الله. إذا قالوا للحالة الأولى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الحالة الثانية: أن يحدث تغير أثناء العبادة. أن يحدث تغير أثناء العبادة، تكون تصلي مثلا، تصلي لله الحمد لله، عادتك تدخل المسجد تصلي ركعتين، عادتك تصلي أربع ركعات، عادتك تصلي ما دام خمس صلوات، هذه السنة، صلي الصلاة خير موضوع، صلي الآن ترك تصلي، هذه لله. إذا أصل عملك الآن ترك تصلي وجوج معه قعدوا قدام، عادة تسبح ربي سبحانه ثلاث مرات وتقول كاش ذكرها لا وتنوض، لا ما دام قدامك نطول شوي، أزين لهم صلاتي وزينوا لهم صلاتي لهم ما فتسجد بعد سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات سجد وجهي لله فخلقه فشق سمع بصره تبارك الله رب العالمين تدعو دعاء أعتدته كان دعاء مبرمج كان الناس اختارت ميكوش خاشع الصلاة كان دعاء مبرمج يقول بلا ما يحس تقولوا وتنوض هذه العادة لكن الآن لا ناس هنا إذا أصل صلاتك لله لكن الآن تزيينها لم يكن لله فقال العلماء فإذا باشر العبادة من أولها لله ثم تخلل الرياء أو السمعة عمله تخلله قال فأصل العمل صالح أصل العمل صالح ويعاقب على ما اختلجه من الرياء يعاقب على ذلك الرياء الذي عاقب إذا بقدر ريائه بقدر ما يعاقب على ذلك الرياء يتحاسب وهذا ما سماه كما سيأتي معنا في الترهيب من الرياء الشرك الخفي قالوا ما الشرك الخفي قال يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته للناس لما يراه من نظر الناس إليه هذا أمر معروف والحالة الثالثة أن يعرض له حب الثناء وحب المدح بعد تمام العبادة بعد ما يكمل العبادة يحب أن يحمد ويحب أن يثنى عليه ولو مدح لا أحب الزيادة شيء يطرأ على النفس فقال العلماء هذا لا ينقص العمل هذا لا ينقص العمل صلاتك بأركانها وشروطها وسننها ومستحباتها تؤجر عليها كاملة بحسب خشوعك واستحضارك لما كنت تقول لماذا؟ قالت لأنك خلاص كملت العبادة العبادة تاعك صحيحة لكن حبك هذا للثناء وهذا قالك هذا الشيء مفطور عليه الإنسان لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن الرجل يفرح لحسنته يصر لحسنته وتسوءه سيئته قالك تلك عاجل بشرى المؤمن شكون هذا اللي ما يفرحش يقال عنه إنسان فاضل شكون ما يفرح خير يقول فاضل أنا فاضل فاضل يفرح أنه أشياء يمدح على الإنسان قالك هذا لا يخرم في أصل طبعا كونك تتخلق بأخلاق السلف أنك تنهى مادحك وتوقف عند حد تقول اتق الله بتزكية وهذا مدح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق التمادح فإنه الذبح هذا شيء آخر لكن احنا نتكلم على أصل العمل تاعك اللي هو رأس مالك ويوم القيامة هذاك وش راح تدي معك يوم القيامة رأس المال هو العمل هذا راح يوضع في الميزان قائمة تصير له الإنسان لم يدرك هذا هو الرياء الذي يبطل العمل قال عز وجل في الحديث القدسي لا تقولوا هذه لله وللرحم هذه لله ربما أنت أتيت رحمك عمتك أو عمك أو خالك أو خالتك أو أختك وأعطيتها صدقة وتقولها هذه لله وللرحم أعطيتها لوجه الله وعلاجك أنت من الرحم لا تقولوا هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء لا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء معنى الحديث أن المسلم إذا عمل عملا فإنه يعمله لوجه الله خالصا ولا يسوي النية الأخرى مع النية لله لازم تكون النية الثانية تحت النية لله يعني الله سبحانه وتعالى وكم أمر الناس بصلة الرحم ما نعطيك ما نصيلكش لكن الله تعالى هو الذي أمرنا بصلة الرحم والإحسان إليها فأنا أعمل بذلك ما تتلفظ بهذا اللفظ فهم صح أنت تنوي تقول لا شك أنك كل كما يقول ضابط المسألة فقط مستحصرها ضابط الإخلاص أنك تقصد عملك تقصد الله بعملك أو تقصد مقصود الشارع انتبه معي تعيش هذه شوية تقصد الله بعملك أو تقصد مقصود الشارع تقصد مقصود الله شو معنى هذا أنا لما نعمل عمل نعمله لله أو أعمله لأجل علة ذكرها الله فهم أعمل على أجل الله تعالى قال يمكن دير هذه تكسب بها الناس إذن أعملها هذا هو الإخلاص. أما اللي يقول مثلا هذه لله وللرحم أو هذه لك من أجل قدرك فهذا لا تقول ذلك فإنها لوجوهكم وليس لله من شيء. قال العلماء يحمل هذا على من سوى بين القصدين يقصد الله هو لأن فرض الثاني يكون تابع لله سبحانه وتعالى. فمن سوى بالله تعالى في عمله كأن يعمله لله ويعمله لغيره فعمله باطل لا يقبل عند الله عز وجل. هذا حديث الضحاك بن قيس فيه دليل أو فيه فائدة وثمرة للإخلاص وهي أن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل. وسيأتي تفصيل هذا لم أرد أن أسبق الأحداث كان كلام لابد أن نقوله في هذا الباب لكن سيأتي في باب الترهيب من الرياء عندئذ نأتي بأقوال العلماء وغير ذلك مما ينبغي أن نقوله في مثل هذا المقام. نحن فقط الآن نشرح الحديث فهمناه هذا هو معنى الحديث وهذا ما نستفيده منه. ثم قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار وهو يقول صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. وعيد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له. فأعادها عليه ثلاث مرار رأيت رجلا غزا يلتمس الذكر والأجر ثلاث مرات وهو يقول لا شيء له. في الأخير قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. هذا الحديث أيضا يفيد ما أفاده الحديث السابق وهو أن الإخلاص شرط لقبول العمل وله ثمرات عدة ستأتي إن شاء الله حتى إلى لم يذكره المصنف نذكره بإذن الله وخاصة ما يتعلق بالعمل لأنه إحنا بدنا العقيدة تكون عملية ما تكونش فقط نظرية لأننا ننظر والله تعالى أعلم أن الإنسان يترك العمل لأجل انعدام الإخلاص مثلا ندير درس كي يحضروا لي بزاف يحضروش بزاف زوج محبس هذا ما كاش إخلاص وإلا أنت راك دير لله كمل راك دير راك تخدم لله سبحانه وتعالى خلاص اعمل عملك وإن لم يسمع به أحد. هذه الفائدة العملية للإخلاص. فهم الإنسان يراقب نفسه فأنت لا يهمك رضا الناس فإن رضوا فذاك وإلا فرض الله أولى وإقبال الله سبحانه وتعالى على العبد بالقبول والرضا والإصلاح ذلك أولى. فأهم شيء هو قبول العمل أن تلقى الله يقبل منك عملك فهذا أعظم شيء تناله. لذلك ترى ابن عمر يسلم من ركعتين ويبكي ويقول يسأل لماذا؟ قال لو تقبل الله مني ركعة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين إذن الإنسان يحمل هم قبول العمل أكثر من العمل نفسه هل يقبل الله؟ فإنسان يسأل الله تعالى قبول الأعمال لكن يؤدي هذه الشروط أن يوافق السنة والإخلاص. لكن أيهما أعظم بناس الإخلاص؟ لماذا؟ الدليل لو كان مثلا تعمل عمل بنيتك هذا وش نعرف هذا وش تعلمت هذا وش علمونا عملته مدة ثم تبين لي خطأ ذلك العمل باللي حديث ضعيف تؤجر على ذلك العمل لا تؤجر لماذا؟ لأن الإنسان يعبد الله تعالى على وفق ما يعتقده، بدليل إذا حكم الحاكم فأخطأ فأصاب له أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، ما قالش يعاقب، هو مخلص في حكمه يريد أن يحكم بالعدل لكن أخطأ، لكن الإخلاص والله لو أصبت السنة 100 مرة لن تؤجر حتى يكون ذلك العمل مقرونا بالإخلاص، فهو أعظم شيء، أعظم من السنة، لأنه هو شرط لا يغتفر فيه، لا يغتفر. ماشي. الحديث هذا قلنا يدل على ما دل عليه حديث ضحاك بن قيس، حديث أبي أمامة، ربما لا نأتي عليه كله أو كله، لماذا؟ لأنه أيضا فيه مسائل، وهي مسألة شائكة، مباحث الإخلاص يعني أشكل المباحث، هي أكثر المباحث إشكالا، أولا لصعوبته، وثانيا لكثرة الأحاديث الواردة فيه. لذلك ترون كتاب الشيخ عمر سليمان الأشقر يقع في مجلدين، سماه مقاصد المكلفين، عن النيات فقط، بحث عن النيات في مجلدين، يعني شيء 800 صفحة يتحدث لك فقط عن النيات، فهو أمر صعب. هذا حديث أبي أمامة نبدأ به. أول شيء هو ترجمة الراوي، ترجمة الراوي أبي أمامة، ولعلكم كثيرا ما تسمعون اسم هذا الصحابي بخلاف الضحاك بن قيس. أبو أمامة صحابي مشهور، فمن هو وما الذي نعرفه عنه رضي الله تعالى عنه؟ اسمه صدي، صدي اسمع عضو النزقاء اسمه له صدي، صدي بن عزب، الصحابي الذي روى لنا الحديث الثامن هو أبو أمامة، وهذه كنيته أبو أمامة، وإلا فإن اسمه صدي. العرب عندما تسمي تريد معنى، ما يسموش هكذا أكبر، مش كما بعض الناس يسمي فقط، لا، لما تسمي لازم تعرف المعنى الأصلي لهذه الكلمة والذي توحي إليه. فكلمة صدي لها معنى لا شك، مأخوذ من شيء من الصدى، يدوب عندنا شيء، الصدي هو العطش، العطش، لذلك تسمعون كتاب معروف قطر الندى وبل الصدى، فإن كان برد الماء هيمان صادية، هيمان صادية، إذا كان برد الماء هيمان صادية، صادي بمعنى يكون عطشان بزاف، شفت كيف يكون برد الماء هكذا، أحب الشيء الذي ذكره ولا أذكره، فهم فهم الشعراء يتبعهم الغاوون، لا حرمونا من الأجر هذا الشعراء، شعراء حرمونا من الأجر، كثير من الكتب ما قدرش ندرسوها، يعني كنا ندرسوها بعدين حبسنا، كنا ندرسوهاش في المسجد، أحيانا تمر بك أبيات ما ينبغي أن تتلوها تسردها في المسجد، لا ينبغي أن تسردها في المسجد، الإنسان يحاول كيف يعدل ويسخر أن الله سبحانه وتعالى إنسان يعني يؤلف هذه الكتب بطريقة أحسن، طريقة أحسن، يعني مثلا في الاستشهاد مو يكونش بالشعر فقط، يكون بالآيات القرآنية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال الصحابة والحكم المعروفة التي يستدل بها طبعا، والأشعار الطيبة، أما الأشعار التي يكون فيها معنى مستهجن، فالأمر العجيب أن بعض النحويين يذكرون هذه الأبيات فقط في اللغة الغريبة، يعني ولغة يجيب لك واحد الاسم تسمعش كعبه، ولغة بني هيلاح ولا ما بش يقول هي كذا وكذا، يجيب لك البيت، يا ودي أصلا هذا القوم ما نتكلموش بلسانهم، علاش تجيب لي أصلا، علاش تجيب لي الشاهد، معليش على كل إنسان بك باش يتفكك يكون يقرأ كتاب النحو يحاول يتفادى ذكر تلك الأبيات في المسجد، هذا مخل بحقوق المسجد. هو صدي بن عجلان بن الحارث، وقيل ابن وهب، يعني جده اختلف فيه اسمه الحارث ولا وهب، ابن عريب ابن وهب ابن رياح ابن الحارث ابن معن ابن مالك الباهلي، أبو أمامة رضي الله عنه اشتهر بكنيته، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وعمر بن عبسة رضي الله عنهم جميعا، روى عن كبار الصحابة، صحابي وعن صحابة، روى عنه أبو سلام الأسود ومحمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن مسلم والشداد وأبو عمار والقاسم بن عبد الرحمن وشهر بن حوشب ومكحول الشامي رحمه الله وغيرهم. وسكن الشام ومات وبها مات، كان عايش بالشام رضي الله عنه. قيل شهد أحدا، قيل شهد أحدا، اختلف هل شهد أحدا ولا لا، لكن الغزوات بعد أحد كلها شهد، شهد الخندقة وبني المصطلق وفتح مكة وبيعة، حتى بيعة رضوان شهدها، بيعة الشجرة شهدها رضي الله عنه. إذا فهو من أصحاب الشجرة، أصحاب البيعة، بيعة رضوان. ويذكر علماء السير والتراجم عنه قصة رائعة في يرويها ابن بيهقي في دلائل النبوة، كيف أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قومه بني باهلة. وبنو باهلة بين قوسين كي تقرأ الأدب العربي كان يضرب بهم مثل الحمق. فشرفهم أبو أمامة رضي الله عنه، وتشرف إن شاء الله بالإسلام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما وصل بلغ أهل بلده وجدهم يأكلون الدم، تعرف العرب كانت تأكل الدم، يجعلونه في جفنة هكذا ويغمسون ويأكلون الدم. بنو باهلة وش يجيك منه، وش يجيك بنو باهلة. فأتيتهم وهم على طعام دم على خيوان يأكلون، وقالوا لي كل، هم لا يعلمون بإسلامه. فقال قلت إني جئت لأنهاكم عن هذا الطعام، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. فكذبوني وزبروني، كما نقول بالدارجة زبروني، الزبر هو التغليظ والضرب بشدة، الزبر احنا نقولها ولا حتى الآلة التي تقطع باسمهم مزبرة، مزبرة مزبرة، حتى الزبور كتاب الله الزبور، لماذا سمي زبور؟ قالت لأنه مليء بالحكم والمواعظ، فهي تزبر القلب، تزبره أي تزجره. كما يقول لك المواعظ هي صياط القلب، صياط القلب، هذا كيش تربيه، لازم له تأدبه باش بالصياط، فالصياط ما تشوفهاش، المواعظ هي صياط القلب، وذكر الجنة وذكر النار صياط القلب. قالك فكذبوني وزبروني، فانطلقت عنهم وأنا ظمآن جائع، ظمآن شديد العطش جائع، وقد نزل بي جهد شديد، مشقة عظيمة. فنمت تعب، إنسان جائع عطشان تعب فنام. قال فرأيت في منام، أتاني آت فينا في منامي بشربة لبن، عجيب، فأتاني آت بمنامي بشربة لبن فشبعت ورويت، هل كان اليقظة ولا المنام والله لا ندري، فشربت حتى رويت وعظم بطني حتى بطن انتفخ. قال فقال القوم، هما الهيك وحدهم يتكلموا، أتاكم رجل من خياركم وأشرافكم فرضتموه، كيف اذهبوا إليه فأطعموه من الطعام والشراب ما يشتهي، روحوا كله أطعموه. فأتوني بطعام، فقلت لا حاجة لي في طعامكم وشرابكم، فإن الله عز وجل أطعمني وسقاني، سبحان، فإن الله عز وجل أطعمني وسقاني. فنظروا إلى بطنه فأسلموا جميعهم، فأسلموا جميعهم. لذلك رواه البيهقي في دلائل النبوة كيف كان يسلم الناس من أجل مثل هذه الكرامات التي تحدث، هذا ليس بغريب. شكون يعرف قصة أم شريك؟ أم شريك معروفة، لا نعرفهاش. هذه كانت تدعو الناس بمكة، صحابية اسمها غزية، الصحابية هذه كانت تدعو النساء بمكة، تدخل بيوتهن وتعلموهن الإسلام والإيمان. ففطن لها المشركون فأخذوها وأوثقوها ووضعوها على بعير لا رحلة له، يعني حطوا بقدك على البعير يؤلم، حطوا بقدك على الفارس ولا حمار الله ولا أي شيء يؤلم. فوضعوني وأوثقوني، ثم نزلوا منزلا بالليل وهي مربوطة يعني موثوقة هكذا. قال وكدت أهلك من الجوع فإنهم لم يطعموني ولم يسقوني ثلاث ليالي، ثلاث أيام هي هكذا على بطني، بطنها فارغ. فبينما أنا كذلك وهم نائمون غطوا بالنوم تاعهم، فإذا بقطرات من الماء تسيل، بقطرات من الماء تسيل علي، فشربت، شفت الماء بدأت شرب، فلما شربت دان مني الماء. تعرف سبحان الله مثل الله، يعني احنا نعرفوا بواحد يكون عطشان ما زلت شرب الماء على ضربه، عطشان شديد ما زلت يشرب يهلكوا. فسبحان الله كيف الله تعالى يربي العباد، بعث له من يسقيها تشرب، ثم بعد عن الماء، ثم عاد إلي فشرب فبعد عن الماء، ثم عاد إلي فشرب، ثم ألقي علي الماء، يعني عندك سيل من الماء نزل عليها. ففطنوا، فطنوا المرأة مبلولة ماء، أوفككت العقل ما كاش، يا عيناني مربوطة، أفككت وثاقك وأخذت ما أنا أخذت ما عندنا من ماء، هنش نحيت ومسيب الماء. قالت لا والله، وأخبرتهم الخبر فما صدقوها، ففتحوا القيرب فوجدوا ماءهم على ما هو عليه، فأسلموا بذلك، فأسلموا من أجل ذلك. لذلك يسمونها الصحابية التي عذبها التي أسلم معذبوها، الصحابية التي أسلم معذبوها، الذين عذبوها أسلموا رضي الله. إذن الإنسان لا يستبعد مثل هذه الأشياء تحدث للصحابة رضي الله تعالى. قال ابن حبان: وكان مع علي بصفين، صفين معركة التي دارت فتنة بين الصحابة، كان في صف علي، وعلي كان على الحق، علي كان على الحق لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية. الناس بزاف صحابة غير سمعوا هذا الحديث، غير بلغهم هذا الحديث حبسوا، ما ولاش في صف معاوية رضي الله تعالى. مهم، معاوية رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه الوحق كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان مشهورا بعبادة، ما هي؟ عبادة الصيام، هذا الذي عرف به رضي الله. كل واحد باش تميز، هو عرف بكثرة الصيام لما رواه النسائي، قال: قال أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دلني على عمل آخر يعني أدخل به الجنة، فقال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. فقلت للمرة الثالثة: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال الراوي: فوالله ما كان يوقد لأبي أمامة نار، لا نرى له دخان في النهار، فإذا رأينا دخانا في دار علمنا أنه قد نزل عندهم ضيف، عندهم ضيف صيام على طول رضي الله تعالى عنه. فهذه فضائله. ومات أبو أمامة سنة 86، يعني عاش 106، عمر فما في عام 86 للهجرة رضي الله عنه. هذا هو الصحابي الجليل أبو أمامة الصدي ابن عجلان، يروي لنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل يلتمس إذا غزا يلتمس الذكر الأجر والذكر، فقال: لا شيء له، 3 مرات. ثم أتى بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه. هذا نراه إن شاء المولى تبارك وتعالى في مجلسنا القابل. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم